الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث من أحدث، والحدث كل ما هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى حدث. والحدث بمعنى شيء أحدث على غير نظام سابق. والعبد في سيره إلى الله عز وجل مطالب أن يسير إلى الله عز وجل بما وافق هديه، أي بما وافق الكتاب ووافق السنة. ومن خالف الكتاب وخالف السنة فهذا هو الحدث الذي صاحبه معرض بالهوي في النار والعياذ بالله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهذا أصل في أصول البدع المحدثة، فهو رد. رد بمعنى مردود عليه، لا يقبل أبدا. فمن عبد الله عز وجل من غير الطريق الذي أراده عبادته مردودة عليه. والشطر الثاني أو الطريق الآخر وهو طريق مسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك العلماء يقولون بأن الحديث الأول أصل في البدعة الأصلية المحدثة، والثاني أصل في البدعة الفرعية التي لها أصل ولكن عمل بها على غير ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهناك بدعة أصلية على غير نظام سابق، إنسان أحدث في الدين شيئا وابتدعه وصار يتعبد إلى الله به أو يدعو إليه، هذه بدعة أصلية. وهناك أمر شرعي موجود ولكن غير طريقة العمل، غير طريقة العمل. كمثلا الأذكار مشروعة، ذكر الله مشروع، واذكروا الله كثيرا، وقال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فجاء أحدث ذكرا معينا بطريقة معينة في وقت واحد. في بعض المساجد مثلا بعد ما بينتهوا من الصلاة بيذكروا الله بصورة الجهرية وبطريقة معينة، هذه بدعة وإن كان لها أصل، هذه بدعة وإن كان لها أصل. البعض مثلا ربما يلحق الأذان ببعض الجمل، كأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولكن لما أضاف في موضع ليس من الشرع صارت بدعة. وهكذا يبقى عندنا بدعة لا أصل لها كالذين يبتدعون المولد النبوي، هذا على غير مثال سابق، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم مولده، وما ثبت أن الصحابة احتفلوا بمولده. فمن جاء وصنع هذا، هذا مبتدع ضال على غير مثال سابق حتى وإن ادعى المحبة. ليه؟ لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما من جاء بعمل موجود ولكن وضعه في غير موضعه فهو أيضا مردود. ولذلك الطريق السليم الصحيح أن تسير على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم بما أمر. طيب، ربما البعض يغالي في المحبة، وهذا الغلو ليس محبة، ليس محبة. المحبة كما أراد ربنا عز وجل. فالغلو قد يصل بالعبد إلى الشرك بالله عز وجل. وفي الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فغال في محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفعه ربما إلى درجة الله عز وجل، هذا شرك، هذا شرك وضلال. إذن لابد أن يكون عندك قصد، قصد القصد القصد تبلغه، بمعنى أن تسير إلى ربك كما أراد لا كما تريد أنت، بلا غلو وبلا شطط. ولذلك كثير من المتصوفة يزعمون أن أول ما خلق الله عز وجل خلق محمد. كيف هذا؟ يعني العاقل لو إنسان عنده عقل يكذب هذا، كيف خلق محمد قبل آدم؟ وشطحات وقع فيها البشر وغلو كما غالوا في عيسى عليه السلام. أخبرني أحد الأفاضل أن أخا أمريكيا دخل في الإسلام جديد، فوجد نصراني يقول له أن عيسى ابن الله، قال لا بل محمد ابن الله. يصلح هذا؟ ورد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أحق أن يكون ابن الله لا هذا ولا ذاك. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحذر المخالفة. لا تتبعن سنن، سنن يعني السنن الماضية، سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب اللي هو أضيق مكان لكائن، يعني دائما الضب لا يصنع جحر إلا على قدر أن يدخل، يعني ما فيش نسمة هواء تدخل معه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة اليهود والنصارى، قال فمن الناس غيرهم؟ أي ستتبعون سنن المخالفات كما خالف من قبل، نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.